يطل يا دنيا كلك ألم وأسى وأحزان فيك الهموم والتعب فيك العذاب ألوان فيك الهز والمرض ليل الطويل سهران فيك اليتيم انطرك في الطلبات عريان فيك النشاب بعد عصر ذل وهوان فيك النظلم في البلد وظلم وبان حكم عليه ربنا بالطرد من بنتان كل ظالم حكم بالظلم على الانسان خد جزاء ظلمه والملك للديان مهما يطول الادب ربك معوش غفلان الف ولا ميل الله وعائد اسمي للحنان حنان ومنان رازق انسنا والجان ارسل لنا المصطفى سيد ولد عدنان خلق جميع الورى وخلق لنا الاكوان وخلق كمان الغل يعطف على الغلبان وخلق صحيح سعد وخلق جريح عيان عشان بهم تعتبر اعتبر يا مسلم وتترك العصيان حياه ويموت ودي نهاية الإنسان مهما يطول الأجل كل من عليها فين الحبيب النبي فين سيدنا النبي راح فين وفين الصحابة كمان سؤال ملكين وموقف عنده الميزان يا إما يا إما يا إما يا إما لجنة يا إما مسكن ونيران يا رب لطفك بنا يا حي يا رحمن تغفر لنا ما مضى من سائر العصيان واختم لنا بالرضا ونموت على الإيمان أنا بكي على نور الفرد مركع وبكى على يوم فيه بريء ولا تهم وبكى على يوم يا يوم فيه العرض ما حفظ بكى على يوم هدمت وصبحت نادم على اللي كل عملته وبقول يا رب يا اللي بتقبل المسيح سئت اغفر ذنوب واديني لطريق الخير لحد جالك على باب في يوم وطارق بسم الله الرحمن أرزم لكم الحاد كان في ملك زمان زمان دو ابني واحد محلا واحد وغيره ما فيش عملوا أمير عالجيش حسب فسطر صرنا أمير وهو غلام حسب غادي في الأحكام بيننا يا كيرا مشوا معه وفقار صح يا حاضر هم أصحاب يقين إلا وركب هابي عربي ما شفروا إياه كان الهجم بيجب في ساعتين قم وقع القضاء من بدر بس فكر أحشاء وعلى الطلاق يا عم الحاج شرف عايزك ترخش في حته خالص اللي بيحب حضره النبي نبي الخلوه ما بيسيبوش عربي حطاب عشته كلها بالصلاه على النبي وينام بالصلاه على النبي بياكل ويشرب بالصلاة على النبي مفيش احسن من الصلاة على النبي بتجد القلوب العرب الحطاب دي طلع في يوم الايام يمشي شط حطاب النبي اللي قضى ربنا عليه الجمل جري منه غصب عنه تسعى الولد ابن ملك المدينة وابوه مالوش غيره وكمان ابوه مالوش غيره سماها وحي بص فيش ولا قال ابن مين ده قال ابن ملك المدينه وهو مش غيره وقت رزقها شوف النهارده بقى العرب شو بيحبها بيحب النبي قوي قال ولي عهد الملك ده رسول جاجين وفنا وهو ماشي يتفسح مع رفقاه العرب بيقول وقت القضاء يعمل بصر وطواه العمر وحده كده ولا ذنب ايه وياه ملك ولجاج ولا ملك وياه Thank you. عهد الملك بهسلها كين وفناء وهو ماشي وهو ماشي يفسح مرفقه بقى الراجل محتس تزوق للمعلقون خضر الدم يا بني يبني عليك العلة بالغضب تقابلني قطعني ألم البابا لما أنا وتغير لي في عين خلي بالك المايون وكل ده له معنى واللي ما عرفش المعنى مشكلة في عنت عز الله وعنت وز هواها وعنت هز الهلال مني وعنت شوفك تحس من اللي بحس بظروفك وعين جبل وعين بلد وعين تيهان تني غريب في وعيك الغرب الحمل نكرين إن كنت سوقت ملعان ومخدرت وقابيني يا ابني عليك العدل ليه بالغضب يا ابني قطعني ألم البطن لما نويت تغيرني في عين في عين تعز الله وعين توز هوا هوا تهز الهلال مين وعنت شوفك تحس بظروفك وعن جمال وعن دبال وعن تهمدين وعن تهمين منين تدلين بقى بقى بقى وعين جمع العيون عين الحقيقة عين وعين حريقة وعين جريئة وعين تكلم وعين تشر وعين تغر يا رب السنين صبا با با با صبية صبية حبتني طلبت الوصال مني قربت منها بعدت هي عني قلت لها ليه بتبعدي قالت بتهجرني روح اسأل أهل الرضا لو ما تراويش أحسن حاجة تراويش وتعالى طب مني أصل أنت لسه ده وخايفة لا تطلقني هتلقى مني ضمانة تجدني وأكيد يضمني دنا ما تقولش دنا أيا الوهم فاني ولا شيء ده أنا قلت لها شاهد الحق ربنا ضمني قالت لي ده أنا راضية وقرب هنا مني همست في ودني وقالت كلام يعلمني ده أنا لي عشاق بهذا الحي تعشقني اوعى تغير منهم لو كانوا مني وعطته في بحر اللب وتهيني وعصمتي في يدي كنت قابلني ده انا قلت لها شرط صعب يعلمني قالت لي شرطي ما يفهموش سوى فني ده انا قلت لها على شرط ما تبعدش بقى عني قالت خلاص انتهى امرك بقى مني وادخل معايا في سلك الرضا وعيش ويا يا متهني عاشق جمالك يا حضرة النبي النبي يا حاج شرف حتى الحصان. عاشق جمالك يا حضرة النبي، بعين اللطف راعيني خلف في الجرح، جوه القلب راعيني ده انا عاوز اسافر لحضرتي، ولا معيش مدي يوديني الا الثقه والثقه، والود تاويني يا بنت قرار يا ماما. انا محطوط على طريق سجن النمل، عديني مغرم بحب النمل، يا من يوديني امانة عليك يا سيدي خليفة، يا سيدي داوود، يا حرامي يا نجدي، يا سيدي حارب يا ابو المعار، زي ما تربيت ربيني واحسن وعلمني امور دين لاحسن امين في الطريق، يجي الجري يا رب يا ربي ضراكين اقوام من ياسين ياسين، ويقول روحي فدا فدا فدا ديني، كتبوا له الرجال في جنة الخلق فدابين، ده الصفر عقف فرق يا رب ترمي، والليل علي طويل يا من يسلمني امان عليك يا قبر، ليلة وحدتي فيك ولا أنس جنبي يسدني الطرقات فيه، يا قبري أيام وسنين راح أبقى أقول إيه وأنا ماسك الكتاب في إيدي كتر نومي يا نوم، لا هاني عن رضا سيدي رح ابقى اقول ايه، لما الملك يسألوني اكتب حرقة واقول اه، يا دنيا الشوق عن فعل الخير لحفيني ده المولى يحكم، والخلق مطمعين ان روحت بالسلامة هقول يا نهارعين، ولا ونفذ كل ماشي معك يدق المشوار. عودة عودة لحد مصر مع عبد الملك. الملك بصير قال لهم تولوا خروبني ثم الله ولدي فيك ولدي فيك أبيض روح مات عشان تعال حضن ما يمشي مكة الملك وقال لا أدل وحيدي وخلى القلب عارف الله كلها من دلوشة قتل وحيد محمد الحرام وكل رجاله الحلو وحيد وخلل أيض النار ما فيش أشوف الولد مقتول أمام الدار هيبقى عار مني ما كنتش هموت العرب ده قبل نفسي بك الكلام انتم دي جرب يا ست عوضك على الله ابنك مات طبعا تجري على شانه بكت قوي ومسكوها بشدة وقالت ايه فين ابني وفين مكان الحابس يلا وروني نودع الابن اللي انصاف وتعالوا عزوه طول عمري حكي ولا فين ابني وفين مكان الحابس يلا وروني اودع الابن اللي انصاب وتعالوا عزوني فين بعت الحابس اشوف الولد مقتول امام الدار هيبقى عار مني ما كنتش هموت العرب ده قبل نفسي بك الكلام انتم دي جرب يا ست عوضك على الله ابنك مات طبعا تجري على شانه بكت قوي ومسكوها بشده وقالت ايه فين ابني وفين مكان الحابس يلا وروني نودع الابن اللي انصاب وتعالوا عزوني طول عمري حكي ولا فين ابني وفين مكان الحابس يلا وروني أودع الابن اللي انصاب وتعالوا عزوني فيه بعت الحاسد يا ناس هتوه انشر اسمه اعضاء ومثل به تمثيل واشفي فيه المريض فرميني يا غريب النبي ما حد يعمل ببان غيرك انت وما حد يعمل من حديد صنع غيرك انت وما حد عنده روح حلوه غيرك انت وما حد يعرف يعمل اللي انت عملته الا انت بالذات يا استاذ ممدوح يا غنام انت صورت كام صغير شفت الحلاوه دي شفت الرضا من ربنا عليه كده وحياه سيدنا النبي عم الحاج ضر من تاني ضر يا ضر يا ضر ضر يا ضر يا ضر راحوا فين يا ضر ضر يا ضر يا ضر ابني فين يا ضر راحوا فين يا ضر ضر يا ضر يا ضر ابني فين يا ضر يا ضر يا ضر يا ضر ابني فين يا ضر شديت ليه يا ضر والنبي يا حاجة يا يا حبيب النبي كفايه عدتك كفايه رسمتك والله العظيم شويه دول بمعام قلب ليلة وليلة وليلة النبي عم الحاج عليها الصلاة الشتاء يا حاج عايزك تروح الناس خالص والنبي والنبي شيء عليك يا حبيب النبي كفايه شويه والنبي هاني يا بطل هاني يا بطل هاني يا بطل هاني الطبل يا عم هات يا عم هو اللي كلب كده يا عم احنا نرحناه هو ربنا اللي عمل كده ضر يا ضر يا ضر راحوا فين يا ابني فين يا ضر راحوا فين يا غالي ابني فين يا غالي راحوا فين يا غالي بر يا بر يا غالي ابني فين يا غالي بعت الحرس وقال لي مالا شوف اللي موت ابني ده هتولى موت انا موت ابني الحرس صدق هذا موت نمر شيء ندر علي لو الاله نجاني العمل لخير ورا مولك بأوالي وكل عام عامله وانشد والخالي وخي ديال النبي والبدر من ثاني وارفع لواء الهلال وربي نجاني خبطت على الكنت ربت البرد نحفي حمام انا خبطت على الكنت ربت البرد نحبي حمامك من حبك إلى حب فيه إخوانه ومن قدم السبت الحد قدامه من خدم نصرت الناس قدامه سيدنا النبي الفاتحة لحضرة النبي الفاتحة لابويا الحج شرف ابراهيم التمادي وسيد اسماعيل ابو مشعل وسيد اسماعيل ابو مشعل ونورت نوى يابا وابويا ابو هاشم وابويا عبد الجليل وعمتي الست عطيات والله والله والله والله ريحك دوا للمؤمنين ريحك عسل للشاربين وشلها ست يا سيدة نفيسة يا كابينة النور يا سيد أحمد يا بدوي مريد حكم في الجلسة بالجلسة لن نعتبر ونمو ولم نخض الغرور في نشر غرور ربور تنعزلو عزلوا من الدار واصل طرف الاساس ضربوه عليم عيان عيان عليم كواهي الهوى علي الياسين ياسين كواهي الهوى والطول الطويل قالي ام هاشم حطوه هنا علي كواهي الهوى علي كواهي الهوى كل طفوله قالت ماما ماما ماما ماما هاتوه هنا وروه عيبه قالت ام هاشم هاتوه هاتوه هنا وروح عليك ازاي يبقى في حينا ازاي يبقى في حينا يا بدو ونسيبه يوم القيامة ينادي الزين على حبيبه عبدك صلى عليه وازاي اخش الجنة وحدي واسيبه يا أولاد الحرامي يا أولاد الحرامي Thank you. الحطي نسيب الطاقة يا سيدي خليك يا نايم ما جابت الحلقة أزور لسه قرآن مقدر ساب الملك اللي مشاه دخل الدير وساب الملك وساب الملك فيه سيدي خليل تمرد يا مرد